بجهادنا نمحو الظلم، نحمي الديار ولا نضم، نغشى الوغى يوم الحمم بعزيمات نعلي اللواء. وجهادنا رمز الصمود، مهما أتانا من جنود، قسما سنثأر لن نحيد، ولديننا نحن الفدان.